السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولا يخفى عليكم أن الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال في الحديث القدسي: أنا ما عبدي إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر وسبحان الله. ولا تفوتنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا السلام لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول بإخواني الذين بذلوا معي جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ يسأل يقول: ينزل مني نقطة ونقطتان من البول بعد الاستنجاء فقط، فما الحكم؟ الحكم أن الوضوء قد بطل، عليك إعادته. يقول: أعمل إماما في الأوقاف، البيت بجوار المسجد، أصلي بالناس، وبعد انصراف الناس أذهب للبيت وأعود قبل الصلاة التي بعدها، هل راتبي فيه شيء؟ ليس فيه شيء إلا إذا كنت تكلف بشيء من العمل ولا تؤديه. هل أذكار الصباح والمساء واجبة؟ لا، بل هي مستحبة. أبي ينفق علي وعليه كفارة يمين، فكم أخرج؟ المفترض تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك إن عجزت صمت 3 أيام. اشتريت من أبي سطحا للبناء بربع ثمنه تقريبا، فما الحكم؟ هل يصح البيع؟ إذا كان أبوك تعمد أن يظلم سائر إخوانك فحرام عليه، لأن النبي قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. تسأل صفية: هل يجوز خروجي بزي غير شرعي أمام الصبيان غير البالغين؟ ينظر إلى هذا الزي غير الشرعي إلى أي مدى في التعري وصل، وحيثما وجد الفساد فالله لا يحب الفساد. أفترض سؤالا إلى أن تأتي الأسئلة: هل اليدان بعد الركوع تزدلان أم توضع اليمنى على اليسرى؟ أقول بالله تعالى التوفيق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الأمر في ذلك واسع، إن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى، وإن شاء أرسلهما. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة رجع كل مفصل إلى موضعه. فقالوا: المفصل اليد يكون مرسلا هكذا موضعه. والدليل الآخر على غير ذلك: رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا عام. يقول: زوجي كان يريد الزواج من زميلة له في العمل في الجامعة، ولكن والده رفض وتركها، وتزوجني منذ 5 سنوات، وبعد ذلك زوجي تزوج من تلك الفتاة ووالده رافض وغاضب عليه، وأنا أريد الكلام معه، هل يأثم أم لا؟ هل يأثم الزوج أم لا؟ ينظر إلى سبب رفض الزوج، إلى سبب رفض الأب. يقول: لقيت فوطة ومصلاة وسبحة في غرفتي بمكة، سألت أصحابي من الغرفة فقالت ليست، قالوا ليست لنا هذه الأشياء، فأخذتها فلا علي شيء. يسير النقطة معفون عنه، فالأفضل لك في مثل مسألتك أن تترك الأمور كما هي. يقول أتوضأ حين أقوم بالاستنشاق والاستنثار أحس أن باقي البول يخرج مني، على الرغم من أنني أنتر وأعمل بالحديث إذا بل أحدكم فلينصر ذكره ثلاثة. يعني لا تلزم بذلك، إذا تبولت خلاص وغسلت انتهي، لا تفكر فيما وراء ذلك. ما دام لا يخرج منك شيء فلا ترهق نفسك هذا الإرهاق. تقول هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا رأينا كفرا بواحا عندنا أن الله فيه برهان فما العمل؟ العمل ننظر إلى المفاسد والمصالح أيضا، وبالله التوفيق. حكم إخراج زكاة المال لدار أيتام، لا بأس بإخراج زكاة المال لدار أيتام، في الغالب تحوي الأيتام الفقراء أو النقطاء. حكم أضع في حساب يتيم في دار أيتام، يعني إذا كانت أموال قليلة فلا تضعها في حساب يتيم واحد. زوج يضرب زوجته ويهينها بسبب أمه التي تعيش معهم، مع أن لها شقة بنفس العمارة، والزوجة تطلب إما أن أمه تعود لشقتها أو الطلاق. هل تأثم؟ إما أن أمه تعود لشقتها أو الطلاق، هل تأثم؟ إذا كانت مظلومة ومتضررة لا إثم عليها. ما حكم الإجازات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا بد من النظر بصورة أدق. مع مبلغ كبير من المال وأخشى عليه السرقة، هل أودعه في البنك أم حرام؟ إذا أودعته في البنك لحفظه وأخذت الزيادات تخلصت منها للفقراء فلا بأس، وقيدا لا تكون تربطك بالفقراء قرابات. ما حكم اللحوم المستوردة من البرازيل وغيرها من البلدان الإفرنجية؟ على حسب طريقة الذبح التي ذبحت بها، هل زكيت أم لم تزكى، وهل ذكر اسم الله عليها أم لا؟ أمي مريضة بأمراض مزمنة مثل حساسية الصدر والسكر وهشاشة العظام، هل هي أن أحج عنها؟ لك أن تحج عنها. هل شغل الأوبر حرام بسبب الخلوة وتوصيل الآثمين لمكان المعصية؟ إذا كانت هناك خلوة الخلوة حرام، وإذا كنت ستوصل الآثمين إلى مكان المعصية حرام. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أجد كثيرا من الأحاديث التي ضعفها الكثير من المحدثين حسنها العلامة الألباني رحمة الله عليه، ذلك علم. وأنت ترى حتى الأطباء يختلفون في تشخيص مرض، علماؤنا الأولون هم أولى بكل خير مع عدم انتقاصنا للمتأخرين، فالبخاري مثلا رأيه أقوى من رأي المتأخرين. طيب حرك. هناك أحاديث ضعيفة لكن العمل عليه عند أهل العلم، هل لأن لها أصل من كتاب الله من لا يعمل بها من باب المصلحة أو ضرء المفاسد أم ماذا؟ أظن أنها تكون مندرجة تحت أصول شرعية عامة. وبارك الله فيكم أيها الأخوة، ما وقت النوم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي يكره السمر بعد العشاء إلا إذا احتاج المسلمون إلى شيء. قد سهر النبي ليالي أيضا مع أبي بكر وعمر في مصالح المسلمين، حكما قال لزوجتي: أنت محرمة علي مثل أمي. حكمه أنه يكفر كفارة ظهار، تلك النكورة في مطالع سورة المجادلة. حكم الصدقة على رجل يشرب الدخان، اشتري له عينيات تنفعه أولى من إعطائه مالا يشتري به دخان. معي مال ممكن أحج به أو أعيش منه، هل أقوم بفريضة الحج ولا يبقى معي مال أتعايش منه؟ إذا كان معك مال زائد عن حاجتك حج، إذا لم يكن كذلك فقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حكم من قال لزوجته: أنت من المحرمات. هذه يعني بالمحرمات المحرمات علي مثل أمي وأختي، فتأخذ حكم الظهار أيضا. ما الدليل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري؟ يعني خبر جاء عن رسول الله من 50 طريقا أصبح متواترا. فما فهمت سؤالك، وبارك الله فيك. لا أدري أنه هيل لرجل أم امرأة. شخص سيدخل شريكا في تجارة فراخ بمبلغ 100,000 جنيه، وله في المكسب على كل كيلو فراخ 10 قروش. إذا أراد إنهاء الشراكة سيأخذ رأس ماله كاملا، فما الحكم؟ تلك إذن قسمة ضيزة وغلط. إنها متزوجة من 9 شهور، حملت مرة وإجهضت، كان عمر الجنين 2 شهر. السؤال طويل لا أستطيع الإتيان عليه. هل تجوز الصلاة فوق الكرسي بسبب الوزن الزائد؟ وزنه 120 كيلو. نعم تجوز. قد كان معاوية أيضا لما بدنا يخطب جالسا على المنبر، التحدث مع الجني هذا التوسع فيه لم يرد، لما الذي ورد فقط فيما علمت أخرج عدو الله من عبد الله. أجبت عليه. من هو الدليل على صحة كتاب البخاري؟ إجماع الأمة على تلقيه بالقبول. الدليل على صحة كتاب البخاري إجماع الأمة على تلقيه بالقبول. حكم دفع زكاة المال لإيجار بيت لأسرة فقيرة. حكم دفع زكاة المال لإيجار بيت لأسرة فقيرة، إذا كان ولي الأمر رشيدا سلمه المال وهو يدفع. مقاطعة الأم الظالمة بحسب ظلمها، والأولى الوصل إلا إذا كان الظالمة للناس، وأنت تريد أن منها أن ترد المظلمة للناس فلك أن تقاطعها من باب الهجران في الله. قل يعمل في معر أرى في المنام كوابيس أكرهها، ماذا أفعل؟ ارقي نفسك قبل النوم، تعوذ المعوذات قبل النوم وقراءات الكرسي. بارك الله فيك. ما رأيي في قانون الإيجار القديم؟ قانون باطل وحرام على المستأجر أن يأخذ مالا حتى يخرج، إنما إذا طلب منه الخروج خرج. نعم. حكم تأخير الصلاة عن وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل يجوز الزواج من متبرجة على أمل أنها تهتدي؟ وما أدراك أنها ستهتدي؟ قد تضل وتضلك أنت الآخر. قد ذكر أن عمران بن حطان كان متزوجا بامرأة كما سنيا أول ما كان فتزوج بنت عم له حسناء كي يهديها، كانت على مذهب الخوارج، كي يهديها إلى السنة، فهدته هي إلى طريق الضلال. فطفق ينشد أبيات شعر يثني فيها على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي ويقول: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. حكم اسم كرم لا بأس. حديث على رجل طارق كنت لم يثبت وبعد التحريص الحول الباني الأحمر. حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر يقول بعد التحري وجدت أن الألباني صححه. أنا أعرف أن الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه صححه، ولكني لا أوافق على هذا التصحيح. حكم بيع الرد التي تفيض عن خبز العيش. حكم بيع الرد التي تفيض عن خبز العيش لا بأس بها، لا بأس ببيعها. هل تسوية الصف واجب على الإمام؟ هل تسوية الصفوف تجب على الإمام؟ يستحب للإمام أن يسوي الصفوف، أما الوجوب عليه فليس بواجب، إنما يستحب له ذلك. حكم وضع المال في حساب يتيم في دار أيتام. أجبت عليه. هل المطلقة لها نفقة ولا يوجد لها ولا يوجد أولاد؟ هل المطلقة لها نفقة ولا يوجد لها أولاد؟ لا، لها متعة، يعني تأخذ متعة عند التطليق، كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حكم وضع البنت صورتها على الفيسبوك هذا فساد والله لا يحب الفساد. أفترض أسئلة: فتاة تقدم لها خاطب فقالت له: سأستخير الله. وفي اليوم التالي تقدم خاطب آخر، هل لها أن تراه ويراها قبل البت في الخطوبة الأولى؟ نعم لها ذلك، لأن الخطوبة الأولى لم تتم، والنبي صلى الله عليه وسلم: جاءت فاطمة بنت قيس قالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، فرشح لها ثالثا غيرهما. قال: أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، لكن أنكيح أسامة بن زيد. هل يجوز عدم الحجاب أمام زوج ابنتها؟ على حسب حالة التبرج التي ستؤديها، إذا كانت تولد فسادا فالله لا يحب الفساد. ما صحت حديث من هجر مسلما فوق سنة فهو كسفك دمه. حديث من هجر مسلما فوق سنة فهو كسفك دمه لا يصح. هل يجوز قتل الأب لابنه؟ لا يجوز بالطبع، السؤال غريب. هل يجوز قتل الأب بابنه؟ الولد لا يقاد بأبي، الوالد لا يقاد بالولد عند الجمهور. حكم الاقتراض من البنك مشروع. حكم الاقتراض من البنك الفتح مشروع لا يجوز. حكم اسم دارين. اسم داليا؟ دارين. دارين لا أعرف معنى دارين. زكاة المال في الدولة التي أعمل بها من الدولة التي أعيش فيها مع أهلي، على حسب حال الفقراء من حولك. هل يوجد عمل صالح يتقرب به إلى الله بنية صلاح الأولاد؟ هل يوجد عمل صالح يتقرب فيه إلى الله بنية صلاح الأولاد؟ كل الأعمال الصالحة. قال سبحانه: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صلاح بصفة عامة. أماد العون الدبابي: ما حكم الاتجار مع البنوك الإسلامية؟ هذا ربا، والبنوك لا تبيع ولا تشتري. صلاة خلف إمام ينام في المسجد ولا يصلي الفجر، الصلاة تصح ويثم على نفسه. أقول: أنا علي مبلغ من الدين، هل يجوز أن أضع مبلغ من المال وأدفع الدين من الفائدة أم لا يجوز؟ لا يجوز. لما أسمع الإجابة حكم الذبح عند ختم حفظ القرآن الأمر واسع، الأمر في ذلك واسع. أشتغل كأمن خاص في فندق علما بأن فيه الخمر، عملك جائز مع الكراهة. حديث حجة وعمرة تم ضعيف، كيف يحبني ربي إذا أطعت الله ورسوله وحبك الله. حكم لبس الدبلة، الدبلة كشعار للزواج لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن في يد النبي 9 دبل، دبلة على عائشة وحفصة وميمونة وما كان ذلك. ما حكم وصف المتدينين بالتشدد؟ هذا وصف زور. المتدينون في الجملة أهل الصلاح والحمد لله. نعم قد يشذ شخص ويغالي، ولكن في الجملة أهل الدين أهل الصلاح والحمد لله. هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل؟ أختار رأي القائل بالجواز، وذلك لحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ما حكم الطبيب الذي يتخصص في قسم أمراض النساء والتوليد؟ رضي عن نفسه أن يعمل قابلة من القوابل، واختار لنفسه أن يكون في مكان معرض للفتن، وينظر إلى العورات التي حرم الله أن ينظر إليها، فأنصحه بالبعد عن هذا. نهى ما حكم وضع الصور على الويتس أو الفيس بدون ما تكون ملفتة، كالرجل يضع صورته. لا تفعل إلا للضرورة. نحن إنه في تونس يعيش في جهل، اجتهد في تعلم دينك وتعليمه للناس. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرسائل للبنا. حكم مرسلات سعيد بن المسيب، هي مرسلات ولكنها أحسن من غيرها شيئا ما. الفوائد البنكية لو كنا لن ننتفع بها، ولكن لا نتركها للبنك، لا بأس ما دمت لن تنتفع بها، المهم نخرجها للفقراء. حبك الله يا الفلوس. حكم الزكاة للثمار مع العلم أن صاحبها إن أخرها للحول سيختلط عليه الأمر. الثمار تخرج زكاتها فور حصادها وتحقق يوم حصاده. أحلام لا تشيخ. ما حكم الأم التي لم تجاز بنتها الصغرى العروس ولو بفلس وذهبت الحج؟ لا نستطيع أن نؤثمها. حكم دفع زكاة المال في خلاص. حكم العمل في القرى السياحية مكروه، قد يصل إلى التحريم بحسب الملابسات. حكم من مات عليه نذر، من مات عليه نذر يؤديه عنه وليه. حكم قراءة القرآن بغير وضوء جائز، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه. الجماعة الإخوان المسلمين جماعة مبغوضة، جماعة الإخوان المسلمين نحن لا نقر جماعات عموما، أي جماعة، جماعات فرقت الأمة، لكن الأشخاص أنفسهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هل يجوز أن يهجر بنت أباها لأن الكلام معه يجلب لها الأذى الكثير ويترتب عليه منع حقها وقهرها؟ لا تقاطع الأب. هل من واجبات الإمام أن يسوي الصف؟ لا، يستحب له فقط لا يجب. حكم بيع الأمواس، يجوز بيع الأمواس. هل يجوز إخراج الفوائد البنكية للفقراء وهل يقبلها الله تعالى على من بأنها حرام؟ نخرج على سبيل التخلص منها والله يقبل منك الورع. هل تجوز الصلاة في كرسي السيارة؟ تجوز إذا لم يكن عندك وقت للنزول. يجوز إذا كانت نافلة أيضا. هل حاكم النيسابوري كان فيه تشيع؟ ذكر ذلك بعض العلماء. هل يجوز القول بأن القرآن فيه كل شيء؟ قالت على ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما الأعمال التي تكفر الكبائر؟ الحسنات الكبيرة ممكن بإذن الله، والكبائر أمرها موكول إلى الله، لكن الأعمال الكبيرة كالحج وغيره من الأعمال الكبيرة بإذن الله تكون مكفرات. إن الحسنات يذهبن السيئات، اليقين أن الحدود تكفر الكبيرة، الكبائر التي فيها حدود تكفرها الحدود. حكم إعلان الوفاة في المسجد عن ميت. نعى عمر على المنبر النعمان ابن مقرن، كيف لا والله لا ينظر إلى الصف الأعوج. ليس هناك حديث فيه إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. قالت لعمها هي طالق دون رجعة، قال لعمها هي طالق دون رجعة. هذا حصل في وجدها محسوبة تطليقة واحدة. هل الموكل في الدولة كان أساتذته الموكل دولة كان أساتذته نار فقال إن القرآن مخلوق؟ لم أحرر هذه المسألة. القصة المشهورة عن عمر: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر لا أعلم لا سندا. عمر كان له حراس، عمر كان له حارس وقال له يرفع، والرسول كان له حارس أيضا استاذن لي رباح في الدخول على رسول الله. هل يقع الطلاق عن طريق الهاتف؟ نعم يقع إذا تأكدنا أن المتصل هو الزوج. هل يجوز أن نعمل في السوبر ماركت مع العلم أن في السوبر ماركت يباع الكحول والخنزير؟ ابحث عن عمل آخر، لكن ما عملك في السوبر ماركت إذا كان العمل السلعة كثيرة جدا ونسبة الخنزير 1% أو 2%، ففي هذه الحال استغفر الله لأنك مجبر حينئذ. يناقش الآن بين الأطباء فكرة التبرع بالأعضاء بعد موت الشخص، وذلك بأعصاب القرنية والكليتين، وأن تعطى لمن هو مريض لينتفع بها. هل يجوز؟ لا يجوز هذا. يا سرية الجبل صحيح وثابت، أقول في سنده يحيى بن أيوب الغافقي وهو إلى الضعف أقرب. يا سرية الجبل الجبل، لعل القصة معروفة، أن عمر كان رضي الله عنه يخطب على المنبر في المدينة، وكان قد أرسل أميرا على سرية يقال له سارية يحارب في دولة ثانية. بعدها عمر يكلم الناس في المدينة، فإذا به يقول يا سارية الجبل الجبل. سارية سمعه في الدولة الثانية. الصحابة في مسجد المدينة تعجبوا من قول عمر يا سارية الجبل الجبل، والصحابة الذين هم مع سارية سمعوا صوت عمر على بعد دول، فتحصن سارية بالجبل فنصره الله. فلما رجعوا قالوا للناس لقد سمعنا صوت عمر ونحن في دولة أخرى ينادينا يا سارية الجبل الجبل، فتحصننا بالجبل فنصرنا الله. الحديث في سنده يحيى بن عيب الغافقي وهو الضعف أقرب. إن شاء الله نعدل مواعيد البث قدر الاستطاعة إن شاء الله. ليه ما بترد على سؤالي؟ أين سؤالك يا محمد؟ هل يجوز أن أشتري بضاعة لامرأة كبيرة كالصدقة الجارية على أبي؟ يعني البضاعة ما صدق عنها يعني ولا مش فاهم؟ على العموم بهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعيننا وإياكم على الدعوة إليه ابتغاء وجهه الكريم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في ذكر الله وتبليغ كتابه وسنة نبيه للخلق، علموا الناس الكتاب والسنة وحضوهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا للفرق المارقة الضالة وكذلك المذاهب الضالة كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وكذلك التكفير والاعتزال والتصوف والخوارج والرفض الخبيث والتشيع الرغيب والأشاعرة وغير ذلك. اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يصرف عنهم شر الأشرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.